محمود في جميع ما يؤمر به، محمود في جميع ما ينهى عنه، الجميع محمود عواقبه وغاياته. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وإنه لكتاب عزيز، أي عزيز على الله وعزيز من عند الله، قالهما ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل كريم على الله، وقيل أعزه الله فلا يتطرق إليه باطل، وقيل ينبغي أن يعز ويجل وألا يلغى فيه كما قال الكافرون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فشهدوا أنه لا غلبة لهم على القرآن إلا عندما يلغوا فيه، بحيث يفرقوا بين الأمة وبين سماع كتاب ربها، فينصتون إليه ويستمعون إليه ويتدبرونه، ثم يؤثر فيهم هذا السماع والتدبر. قال: ينبغي أن يعز ويجل وألا يلغى فيه، وقيل عزيز من الشيطان أن يبدله، ومنع من الشيطان والباطل كما قال السدي وقتادة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يكذبه شيء مما أنزل الله من قبل، ولا ينزل من بعده كتاب يبطله أو ينسخه، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وقال ابن جريج: لا يأتيه الباطل فيما أخبر عما مضى، ولا فيما أخبر عما سيكون. وقال العلامة السعدي في تفسيره: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله سبحانه بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكافرون أرادوا أن يحولوا بين المسلمين وبين سماع كتاب ربهم، وأرادوا تحريف ألفاظه. أما أهل الأهواء من المسلمين فلا يستطيعون تحريف ألفاظه، وإلا لخرجوا من الملة قولا واحدا، وإنما كان محل ضلالهم وتلبيسهم على المسلمين هو تبديل وتحريف وتغيير المعاني، فيغيرون المعاني ويوهمون الناس بما ليس بمراد الله سبحانه وتعالى، فكان محل ضلالهم المعنى فيغيرون المعنى، واعتمدوا في ذلك على الأمر العظيم وهو الجهل بتعاليم هذا الدين، فإن الجهل يؤدي بالأمة إلى الضلال المبين. تنزيل من حكيم في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها، حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال، فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة، وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليه. فقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقل ابن القيم في كتابه مدارك السالكين في منزلة التوبة، وهو يتكلم على أنواع الكفر، نقل إجماع الصحابة على أن هذه الآية معناها كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة. فأتى أهل الأهواء كأبي الأعلى المودودي وسيد قض ومن دار واهتدى بهديهم الشيطاني التكفيري التفجيري، فقالوا هو كفر مخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وانتشر قول أبي الأعلى المودودي وقول الشيطان الرجيم سيد قطب، فكفروا المسلمين حكاما ومحكومين، ومن خلال التكفير قام عليه التفجير، لأنهم عندما كفروا الناس استحلوا دماءهم فكفروه، واستحلوا دماء الصغير والكبير، حتى الأجن في بطون أمهاتها، حتى الأطفال القصر الذين لم يبلغوا قالوا يلحقون إلى آبائهم وأمهاتهم، وآباؤهم وأمهاتهم كفار. والصحابة قد اجتمعوا على أن معنى هذه الآية كفر دون كفر، فكان تحريفهم في الدلال وفي المعاني، فيتتبعون ما تشابه منه، وقام أمرهم على جهل المسلمين بمعاني هذا الدين. إنما أمرنا بفهم القرآن على فهم السلف الكرام، هذا فهم السلف الكرام، ولكنهم شوهوا الدين وحرفوه وأوهموا الناس أن هذا قول ابن عباس فحسب، وكذبوا ورب الكعبة، لأنهم يعلمون كم من الأمة الذي سيحقق المسألة ويقرأ ما قاله ابن القيم وغيره، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال السعدي في تفسيره: قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن، يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر تعالى من هو الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فكل إنسان أتى بمعصية فقد صد نفسه بهذه المعصية عن الهدى، عن الحق، عن السنة، عن الرشاد، وهو لا يدري. أتى بسكين وذبح نفسه وهو يحسب من الأحياء. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أن يهدي الله به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام، أي التي تسلم من العذاب صاحبها وتوصله إلى دار السلام، الهدى في الدنيا والجنة في الآخرة، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير: هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل، ومفرقا بين الحلال والحرام. قلت: ونحن المسلمين متعبدين بتدبر هذه المعاني الجليلة التي ضمها القرآن وحواها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري في هذه الآية أنه قال: ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ماذا استفدت من هذا الكتاب؟ وأنت تحفظه وأنت تحفظه للناس وأنت تقيم به الليل وأنت تصلي به التراويح للناس، ما مدى ما في القرآن من أوامر ونواهي وحدود أثرت فيك هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الحدود؟ فكلام يكتب بماء الذهب. قال الحسن البصري: ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. لذلك كان الخوارج كما قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، هذا يقوله للصحابة أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. فكان الخوارج حفاظا لكتاب الله قواما بهذا الكتاب الليل يصومون لله تعالى، وهم من أبعد الناس عما في الكتاب من أمر ونهي وحد. عندما وصفهم رسول الله بالغباء فقال: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام، أغبياء لا يفهمون مراد الله ولا مراد رسوله، فأفسدوا على الناس دينهم وأفسدوا على الناس دنياهم. وما من مصيبة قد حلت بالأم إلى يوم الناس هذا إلا من هؤلاء المجرمين الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، صدور الذين اهتدوا بالهدى فآتاهم الحق فاتبعوه، أما من أعرض وترك قول السلف وأخذ بقول هؤلاء المجرمين من مشايخ الضلال ودعاة الفتنة فأمره إلى ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو علم الله في قلوب هذه الملايين من المسلمين في شتى أنحاء المعمورة لو علم فيهم خيرا لعصمهم من الضلال وعصمهم من الزيغ وعصمهم من التفجير والدمار وعصمهم من الخراب العام، ولكن بما قدمت أيديهم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال: يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، وشفاء لما في الصدور، وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وشفاء لأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. الثمرة من التدبر ومن الوقوف عند حدود الله ومن التخلق بالقرآن يقدم مراد الله ورسوله على مراد النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فيقدم مراد الله، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه مهما كانت الشهوة، وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. أما من قصر في حق نفسه وعصى الله فتحت أبواب قلبه على مصارعها للشبه والشهوات وكلام مشايخ الضلال والفتن، فرسيت في القلب وثبتت فيه وأتت بثمارها فنبتت الضلال المبين. وما ربك بظلام للعبيد، ألا إن سلعة الله غالية والهدى من سلع الله الغالية، ليس كل أحد يوفق إلى أن يهتدي إلى الصراط المستقيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك القرآن فقال: قل بفضل الله الذي هو أعظم منة ونعمة وفضل تفضل الله به على عباده. الإسلام، دين الإسلام، القرآن، السنة، وبرحمته الدين والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما جمع في الدنيا خير من كتاب الله حفظا، تدبرا، عملا، تأثيرا في المعتقد والجوارح. هذا هو الذي ينبغي أن يهتم المسلمون بجمعه من متاع الدنيا ولذاتها، خير من كل هذا. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. فانظر إلى جيوب الكفن، ستأخذ معها الأموال أو السيارات أو العقارات أو الأولاد، أم يلف ويؤخذ معه العمل فحسب؟ إنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منها. وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح الباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون: له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. كالخوارج فرحوا بما عند مشايخهم مشايخ الضلال من العلم وليس بعلم. قال الأئمة كأبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. لا يجتمع العلم والسنة، لا يجتمع العلم والبدعة. البتة لا يجتمع العلم والابتداع في قلب رجل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وبعد هذا البيان المفصل تعلم عزة القرآن الكريم وتعرف حكمة العزيز الحكيم في تفلت القرآن، في تفلت القرآن من قلوب المسلمين. هذا ما استنبطته من جملة كلام أهل العلم وإن لم يصرحوا به. بعد هذا البيان تعلم عزة القرآن الكريم وتعرف حكمة العزيز الحكيم في تفلت القرآن من قلوب المسلمين. لماذا؟ لماذا هذه الشدة؟ لو لم يراجعه الإنسان لتفلت منه لزاما. والاحتياج إلى المراجعة الكاملة، لو مر أسبوع واحد على حافظ القرآن لم يراجع القرآن لتفلت منه. والتأكيد على ثباته في الصدور، وأنه لا ينتفع به المعرضون المهاجرون لقراءته، الذين هجروا حفظه وتدبره ومراجعته والعمل به. وذلك أنه لو كان القرآن يثبت في القلوب ويحفظ في الصدور من مجرد حفظه مرة واحدة لما استفاد منه المسلمون، لأن الاستفادة تأتي من الإعادة والتكرار والثبات على هذه المراجعة وعلى هذا التدبر. فلو قرأت القرآن مليار مرة إن شاء الله ذلك فرضا لفتح عليك في كل مرة بعلم جديد. فمن فضل الله على القراء أنه لا يثبت القرآن في قلوبهم إلا بالمراجعة، لأنه كلما زاد المرء من المراجعة والقراءة والتدبر كلما كانت الثمرة، وكان الثبات في الحفظ والتدبر كلما قلت الفائدة. وكلما قلت المراجعة والتثبت في الحفظ والتدبر كلما قلت الفائدة، أي كلما كانت الثمرة وكان الثبات على الصراط المستقيم وكانت البصيرة وكان الفهم والفقه، وكلما قلت المراجعة والتثبت في الحفظ والتدبر كلما قلت الفائدة من القرآن، لأنه كتاب عزيز، كتاب عزيز لابد أن يعز، يعزه المسلمون بتدبره والتزام أوامره واجتناب نواهيه. ومن هنا كان من رحمة الله بنا أن جعل القرآن وأنزله عزيزا لا يستفاد منه إلا بالتزامه وتعهده وحفظه ومراجعته وتدبره. فمن غفل عنه وهجره أبعده الله عن شفاء صدره وتنوير قلبه بالفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. من هنا خسر الجهال خسرانا مبينا عندما ألقوا السمع وهم شهداء إلى مشايخ الضلال، وكان المصدر الوحيد لتعلم دينهم هؤلاء الخوارج المجرمون، فخسروا هذا النور العظيم. هم ليسوا بمتفرغين ولم يوفقوا لأن يقرأوا سورة كاملة من كتاب الله على مدار السنة، ولو وفقهم الله بعد التوفيق بقلة ما عندهم من الهدى والإيمان سمعوا في التراويح ما شاء الله، ولربما حرم الله الكثير منهم على أن يصلوا وراء إمام يختم القرآن في رمضان، فما سمعوا القرآن في رمضان ولا في غير رمضان، فأنى لهم الهدى وكيف يهتدون إلى الحق؟ لكل شيء أسبابه، فإن لم نأخذ بالأسباب ضللنا، والأخذ بالأسباب أمر عقلي وشرعي. فانظروا هداكم الله، قلت فعلى قدر تدبرك واهتمامك وحفظك لكتاب الله على قدر ما يؤثر فيك هذا القرآن العظيم العزيز. لقد اشتملت سورة الرعد على فوائد جمة ومواعظ عظيمة وبينات من الهدى والفرقان، منها قول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أما الزبد فهو ما يلقي به الوادي الشواطئ من الوسخ والغساء والزبالات التي تعلو على سطح الماء. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن هو ما يرمي به الوادي أو القدر من الغثاء عندما يغلي القدر فيخرج منه فقاقيع بيضاء تطفو وتصب وتصب على جنبتي القدر. قال إلى جوانبه يقال أجفأت القدر زبدها إذا غلت فألقته وصبته إجفاء وأجفأت الأرض صارت كالجفاء في ذهاب خيرها. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ضرب الله مثلا للحق والباطل فشبه الكفر والضلال والابتداع بالزبد الذي يعلو الماء، فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر والضلال ويضمحل. وقوله: ومما يوقدون عليه في النار، وهو المثل الثاني في هذه الآية، ابتغاء حلية، أي حلية من الذهب والفضة أو النحاس أو الرصاص أو ما شابه من المعادن، زبد مثله، أي يعلو هذه الأشياء الصلبة زبد كما يعلو السيل هذا الزبد. وإنما احتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك زبدا، كذلك ما يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبث في الأرض من المعادن فقد خالطه التراب، فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ويذهب عنه التراب تراب الأرض والوسخ ويخرج الذهب خالصا صافيا. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال مجاهد: هو الماء الخالص الصافي، وقيل الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وهو أن المثلين ضربهما الله للحق في ثباته والباطل في اضمحلاله، فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض من عشرات السنين. وجل خطباء المصريين إنما نهلوا من المنبع العكر الذي أرسى أصوله وقواعده، هذا الكشك الخارجي الجلد الضال المضل الجهول. وكل من أتى بعده من تلامذته محمد حسن عبد المقصود يعقوب، كل هؤلاء أسعد أنور، هؤلاء المخرفون كلهم وشومان وغيره، كلهم أستاذهم هذا عاصروه أو لم يعاصروه، حتى الصغير منهم نهلوا هذا الأمر، ما علموا هذا الخير الذي هو في كتاب الله وسنة النبي. فكان أقصى ما يكون من الدعاء والخطباء التهيج والحماسية وهذا القصص وإبكاء الناس، لا يبث علم على منبر من منابر المصريين من عشرات السنين، وترسخت في قلوب المسلمين أن الخطبة إنما هي موعظة، أبكي وأخرج وقد نفست ما في قلبي عندما بكيت، ثم ماذا؟ فماذا بعده؟ لماذا نبكي؟ فهؤلاء ما علموا الأمة شيئا، والله ما علموا الأمة شيئا، وما هلكت الأمة في هذه السنوات السوداء على رؤوسهم، ثم بشؤم المعصية على رؤوسنا أجمعين بسبب هذا. ما علموا الناس شيئا، قنوات فضائية شيطانية ليس فيها إلا الوعظ والقصص، ليس فيها توحيد، ليس فيها بيان لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. سل نفسك للا إله إلا الله أركان، ما هي الأركان؟ واجعل خجلك بين جنبيك، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هل علم هؤلاء المجرمون الأمة شيئا؟ نعم علموهم، علموهم الخروج والمظاهرات والاعتصامات، علموهم الخراب فسقطت الدول، هذا الذي علموه، هذا الذي علموه. فلما كان أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويخرجون ويطعنون في هؤلاء حتى تعلم حقيقتهم ويعلم أنهم مدلسون كذابون متلونون، كان الجهال من الناس يسفهون هذا الذي يطعن فيهم، وما يطعن فيهم إلا لمعرفة ما هم عليه، التحذير والبيان، كما قال صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وصححه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السنة ليس الأمر إلا سنة أو بدعة، فإن لم تتمسك بالسنة تمسكت بالبدعة. فابتلوا هؤلاء بحب الناس مما قدمت أيدي الناس فهلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا، فما تعلموا. حتى الجمعة التي يحضر فيها عامة الناس، الناس لا تحضر إلى دروس العلم، فما كان من هؤلاء إلا الخطبة. ما الخطبة؟ مواعظ وقصص. هل هذا هو الدين؟ المواعظ والقصص ما هي إلا وسيلة لتفتيح القلوب لتلقي العلوم الشرعية. فظلوا عشرات السنين يفتحون القلوب للضلال المبين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق وبقائه والباطل في اضمحلال مهما على نجمهم، فهم إلى زوال، لأنه قد بيّن ربنا أن من سننه الكونية أن يضمحل الباطل ويتلاشى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس من أهل السنة ومن العلم الحق فيمكث. قال: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه. قوله: كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت في مع الماء ولا مع الذهب، ونحو ما يسبك في النار. ولهذا قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. فأبشر بالذي يسرك إن كنت من أهل السنة. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال، فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق. قال السعدي في تفسيره مبينا معنى آخر في هذه الآية فقال: شبه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح الأموات من الأراضي، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ مالا قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا. وصلت فتنة مشايخ الضلالة إلى أنه ما خلا بيت مصري من فتنة من فتن الإخوان المجرمين. تجد الرجل يعادي ولده، أو الولد يعادي أباه، أو الأخ يعادي أخاه في هذه الفتنة العظيمة. منهم مع المجرمون مع المجرمين، ومنهم مع أهل السنة، والذين هم مع المجرمين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم في مخور العفن والجهل والضلال والخروج والدماء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربك العزيز الحكيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويثبت من يشاء على ضلاله، بل ويدافع عن ضلاله ويهدي من يشاء إلى الحق. فاثبت واعلم أن الأصل في أهل الحق الغربة والقلة. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها من الشوائب، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة، أي والعلم السني السديد. كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها، أي القلب السليم بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة، حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثار الحق والرغبة فيه. فالباطل يذهب ويمحقه الحق، إن الباطل كان زهوقا وقال هنا: كذلك يضرب الله الأمثال ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال وتقام الحجة على الخلق أجمعين. قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الكرام، فأمره الله أن يقول ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى إن الباطل كان زهوقا. أي هذا وصف الباطل، أنه زهوق يتلاشى يتفانى ولو على، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل ولا يثبت ويتلاشى فلا يبقى له حراك. أما ممكن هؤلاء الضلال من القنوات ودخلوا إلى عشرات الملايين من بيوت المسلمين، فما ظنوا أنه يكتب عليهم وأنهم مستدرجوا؟ فما علموا الناس دينهم وما أخلصوا التوحيد لعباد الله سبحانه وتعالى، ما أخلصوا التوحيد لله وعلموا التوحيد والإخلاص العباد. فسحبت الوسائل الإعلامية وألقوا كالجرذان في جحورهم، لأنهم ما اتقوا الله في الأمة، ما علموه، كانوا يبحثون عن جمع الناس تحت راية حتى يملأ الصندوق. فإن تكلموا في التوحيد خاصمهم الصوفية، إن تكلموا في التوحيد خاصمهم الأشاعرة، إن تكلموا في التوحيد خاصمهم العلمانية، وهم يريدون أن يجمعوا الجميع تحت راية الانتخابات. ففضلوا سخط ربهم على أن يسخط عليهم الناس، فسخط عليهم الناس وسخط عليهم ربهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا لا يروج الباطل إلا في زر إلى قوله، فلهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. لا يروج الباطل ولا يروج الضلال ولا تروج البدعة إلا عند أناس قد جهلوا دينهم. قلت: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. نعم، لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم. فإذا راج الباطل الآن في كل حدب وصوب من الوطن العربي، فهذا يعني أن غالبية الأمة الإسلامية تحيا على ضلال وتعيش على نعوش الجهل والابتداع، ويقوم أمرها على أسس اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، على شفا جرف انهار، تحيا للدمار وعلى الدمار وبالدمار، إذ ليس وراء الجهل إلا الدمار من رواج الباطل، والدمار من علو كعب أهل الأهواء والضلال، والدمار من محاربة الحق وتشويه، والدمار من تزيين الباطل وتحبيبه للناس وتلميع أهله وتقديمهم بالإعلان المشوه والمشوه للناس على أنهم أهل الحق، كما خيم علينا وجثم على صدور الملايين من المسلمين الإعلام الإخواني عشرات السنين، يقدم لنا رؤوس الضلال وأصول الإرهاب على أنهم علماء الأمة وفقهاء المسلمين ومنظروها، وما هم إلا زبد غساء قد ذهبوا جفاء. ثم أعقب رب العزة هذه الآية فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال العلامة السعدي لما بيّن تعالى الحق من الباطل، ذكر أنه أن الناس على قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه، وغير مستجيب له فذكر عقابه. فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، فلهم الحسنى، أي الحالة الحسنة والثواب الحسن، فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها، يكفي أن يثبتوا عند الفتن. ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليبشر أهل السنة بعد أن قاموا بالتبليغ والبيان وهم يرون الملايين من المسلمين يتساقطون ويزلون في الفتن الذي أهلكتهم، بل نسفتهم، بل دمرتهم، وهو يقول يا حسرة على العباد، ما السبيل إلى هدايتهم؟ إنك لا تهدي من تشاء ولكن الله، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله ولها أسباب، فهؤلاء ما أخذوا إلا بأسباب الضلال فسقطوا. فلا تأس على قوم فاسقين، ألقهم وراء ظهرك، بل ألقهم مع النفايات والزبالات. ومن المناقب أفضلها ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين لم يستجيبوا لله، الذين لم يستجيبوا لهم بعدما ضرب لهم الأمثال وأقام الحجة وبين البيان والتبيان الكافي الشافي وبين لهم الحق، لهم الحالة غير الحسنة. لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي يوم القيامة من ذهب وفضة وغيرها ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وأن لهم ذلك، أولئك لهم سوء الحساب، وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده. قد كتب ذلك وسطر عليهم مما قدمت أيديهم، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مأواهم جهنم الجامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكره الله من أوصاف العذاب وبئس المهاد، أي بئس المقر والمسكن مسكنهم. قلت فأما الزبد فيذهب جفاء، لا يبقى ولا يثبت إلا الحق وأهله، لا يبقى باطل لا يثبت ويتلاشى هو وأهله، لا تبقى بدعة ولا يثبت ابتداع ويتلاشى أهله ويذهب جفاء كما يذهب الزبد والوسخ. لا تثبت إلا السنة وأهلها، مهما كان للباطل والابتداع صولات وجولات وروجان وعلو وظهور، يتلاشى كل ذلك ويذهب ويمحى بإذن الله، ويكون موطن البلاء ومحله لهؤلاء الذين ألقوا السمع وهم شهداء لدعاة الفتنة والضلال، يكون موطن البلاء ومحله في وقت ظهور الباطل وصولته وروجانه، استدراج من العزيز الحكيم. موطن البلاء عندما يعلو نجم الابتداع والضلال وأهله فيغتر بهم الناس، فيثبت الله أهل السنة ويطيش المترددون والجاهلون والمميعون والمتكسبون من الضلال والباطل أصحاب المصلحة أيا كان، ولو كانت على دمار المسلمين وخرابهم ودمائهم، إذ المصلحة عندهم مصلحة النفس لا مصلحة الوطن والعباد والبلاد، مصلحة المتلونين كالحرباء كل يوم بدين جديد ووجه قبيح جديد في قبح، إنما يتلاشى الباطل وأهله عند وجود الحق وأهله الصادعين به المعلمين الناس الهدى والسنة. سمعت بالأمس استدرج الله في ساعة قناة الجزيرة الإرهابية التي تنشر الإرهاب في العالم أجمع، رجل من المسؤولين في العراق، فخرج وهم لم يعلموا أنه سيتكلم هذا الكلام إلا لم يأتوا به، فظلت هذه القناة المجرمة الإخوانية سنوات من ظهور داعش، لا سيما عندما دخلوا العراق وهم يتكلمون عن هذه الفرقة المجرمة الإرهابية بقولهم تنظيم الدولة الإسلامية. أي دولة كذب يا مجرمون؟ هي دولة الإرهاب. فلما تصدى لهم الحشد الشعبي من أبناء العراق يسمون هؤلاء الناس بالميليشيات، فهذا من التلبيس. الميليشيا إنما تطلق على الإرهاب فتطلق على داعش لا العكس. فخرج الرجل ليقول لهم هذا الكلام، يقول لهم أنتم تتكلمون بلسان داعش، نحن أصحاب البلاد ميليشيات، والدواعش دولة إسلامية. وظل يسفه هذه القناة حتى منتجوه من المشهد مهما على الباطل. سيظهر الحق الذي يقيم به الله العزيز الحكيم الحجة على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الإمام الحافظ ابن كثير هذا تهديد ووعيد لكفار قريش، أي ولأهل الأهواء والباطل والضلال، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما يعبدون من دون الله، فأمر بها رسول الله فأكبت على لوجهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال العلامة السعدي يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق سبحانه وإبطال الباطل سبحانه، وأن كل باطل قيل وجودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه ما ينسفه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا هو زاهق أي مضمحل فان. وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك. وكلامه قوي نفيس. قلت وكأني أرى نصب الضلال وقد أكبت على وجهها نصبا تلو الآخر، ولا تزال النصب تتساقط بعد أن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد أن تساقطت التماثيل التي كانت تعبد من دون الله، حيث قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذ كانوا يحلون لهم ما حرمه الله ويحرمون ما أحله الله، وغيروا لهم الديانة وحرفوها ولبسوا على الناس دينهم، وأظهروا الباطل في صورة الحق والحق في لباس الباطل، وموهوا وشوهوا وضلوا وأضلوا. ويوما بعد يوم يسقط طاغوت من طواغيت الإخوان وعلماء السوء وشيوخ الفتنة والضلال، وتظهر الوجوه الدموية التخريبية القبيحة لهؤلاء الرجال الذين يفسدون في الأرض باسم الدين. فلقد خرج المجرم الإرهابي محمد عبد المقصود بفتواه الخارجية الدموية في رمضان ليحرم الإفطار عند كل رجل مصري يساند الحكومة ويناصر حاكمه ويدعو لمصر بالثبات والأمن والاستقرار، فحرم الإفطار عنده وقال قد فسد صومك. كبرت كلمة خرجت تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. ومن قبل هذا الدموي الإرهابي الجبان، ومن قبل حرم الصلاة وراء أئمة المساجد المصرية، كفرونا الذين يساندون حاكم مصر حفظه الله ويدعون له، وجعل الصلاة وراء هؤلاء الأئمة باطلة فاسدة. مخور من العفن يخرج الرجل ليتغوط من فمه ويبول من لسانه، ومثله مشايخ الفتنة الخوارج الذين تمتلئ بهم قنوات الضلال ومساندة الإرهاب. لقد خرج الإرهابي المصري وجدي غنيم عند حلوله أرض تركيا التي تساند الإرهاب والتي لا يأوي إليها إلا مجرم. هناك رجل في قلبه ذرة إيمان أو في قلبه ذرة وطنية وحب لمصر، لمصر، مصر كنانة الله، يأوي إلى تركيا؟ هذا مجرم إخواني متخفن. ليس هناك رجل في قلبه ذرة إيمان يأوي إلى قطر أو يأوي إلى تركيا. أرض الله واسعة، فلماذا هذه أو تلك؟ فانظروا إلى الناس. فخرج هذا الغنيم، فخرج يبايع أبا بكر البغدادي على أنه خليفة المسلمين، وهو من رؤوس الإخوان المصريين، هذا المجرم وجدي غنيم السباب المجرم. ومن قبل ضل وأضل يوسف القرضاوي والمصري أيضا، حتى سحبت منه الدرجة العلمية من الأزهر، ثم سحبت منه الجنسية، ثم حكم عليه بالإعدام ولله الحمد. نسأل الله أن يمكن من هؤلاء، فكانوا ومن دونهم كالزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس من علماء السنة، يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولقد خرج إخواني جلد من القراء، كما قال النبي: أكثر منافق الأمة من القراء، من حفظة القرآن. ولقد خرج إخواني جلد من القراء في نهاية رمضان في مصرنا حفظها الله، في جامع عمرو بن العاص، وهو الضال محمد جبريل، ليدعو على الحاكم والحكومة والمشايخ المصريين الذين يساندون دولتهم ويدعون لهم بالاستقرار والأمن والأمان، وهذا واجبنا. أي دعاء على الحاكم يملأ الصدور كما ملئت الصدور بالغل على حسني مبارك؟ فلما قالوا ثورة هيجوا الناس فهاجوا، فخرج في سوريا الملايين وفي ليبيا واليمن ومصر، ثم سقطت هذه الدول بسبب الدعاء على الحكام. خرج هذا المجرم ليوسعهم دعاء عليهم، واصفا إياهم بالظلمة والعملاء، ويصفهم بأقبح الأوصاف. والمعلوم عند أئمة هذا الدين من السلف والخلف أن الدعاء لأولياء الأمور وحكام المسلمين بالصلاح والفلاح والنصرة والتوفيق والتسديد والبصيرة من أجل أصول أهل السنة والجماعة، ولو كان بعض هؤلاء الحكام شياطين في جثمان إنس. أمرنا بالدعاء لهم، لأن بالدعاء لهم، لأن بالدعاء لهم تنصلح العباد والبلاد، لا يختلف في ذلك منهم أحد، وقد نقل الإجماع على ذلك كل من دون عقيدة أهل السنة والجماعة. فنقله البخاري وابن القاسم اللالكائي وابن بطة العكبري وشيخ سامي بن تيمية والبربهاري وابن قدامة المقدسي والأجري وغيرهم كثير. وأقروا أيضا أن الذي يدعو على أولياء الأمور مبتدع خارجي ضال مضل ليس من أهل السنة والجماعة، يرجو بدعائه على أولياء الأمور تهيج الرعية على الراعي وإحداث الفوضى والخروج الجماعي بالمظاهرات وغيره. فلما خرج هذا القارئ الخارجي ليدعو على أولياء الأمور في مصر كما يدعو عليه في شتى أنحاء الدول العربية. ليس لهذا الرجل إلا الدوران على دول الدول العربية، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، من هنا إلى هناك ليدعو بهذا الدعاء على حكام المسلمين، لا سيما مصر وحكومة مصر حفظها الله. فإن هذا القارئ تستغله جماعة الإخوان لهذا الغرض في كل البلدان. فلما بيّن الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله، بيّن ضلال هذا الخارجي في خطبة العيد، وأظهر ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة من وجوب الدعاء لأولياء الأمور وحرمة الدعاء عليهم، خرج مشايخ الزبد الجفاء، خرج مشايخ الزبد الجفاء يكيلون السباب والشتائم على الشيخ الفاضل، مغيرين بذلك الدين ومحرفين أصلا أصيلا من أصول أهل السنة والجماعة، الأصل الذي أصله الكبراء من أصحاب رسول الله، وليس عندهم من حجة في قولهم إلا السباب والشتمة الذي تظهر ويظهر به الغل والبغض الدفين المتين من رؤوس الخوارج والإرهاب على علماء أهل السنة، وليس لقولهم أثارة من علم، وليس لهم حجة إلا تطويل اللسان، تطويل اللسان والشتم. فهم كحال فرعون لما جاءه موسى عليه السلام بالبينات فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لا حجة عندي، وإنما عندي الشتم والضرب. هكذا هكذا علماء السوء والضلالة. وقد عجز عن رد الحجة بالحجة، فليس عند رؤوس الضلال والخوارج إلا السب واللعن والشتم. فخرج السباب اللعان وجدي غنيم، وأخوه المشوه المشوه للدين عبد المقصود، وطائفة من مشايخ الضلال في أنحاء دول العرب ليسبوا الشيخ سبا عظيما. وحذاء الشيخ أفضل من عشرات مشايخ الزبد الجفاء، غير أنها السنن الكونية. يسب ويشتم ويضرب، بل ويقتل الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من علماء السنة والجماعة والدعاة إلى الله على بصيرة، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال تعالى بعدها من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهل نجا رجل من أهل السنة يدعو إلى الله على بصيرة من سب السفهاء؟ فإن كان أهل الأهواء ومشايخ الفتنة والضلال الزبد الجفاء يساند بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا في الضلال، فأهل السنة والجماعة أولى بهم أن يفعلوا ذلك في الحق. كذلك خرج المذكورون الخوارج يتصيدون كلمة قالها حاكم مصر حفظه الله من غير قصد، فتعاملوا معه كأنه شيخ متخصص في العلوم الشرعية. ولما خرج الخائن العميل محمد مرسي وهو في الحكم، فخرج فقال: إنما يخشى الله برفع لفظ الجلالة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعل الله يخاف من عباده. فما كفره أهل الأهواء وهم أهل التكفير. ولما خرج هذا الحاكم العميل محمد مرسي ونفى الحدود الشرعية ما كفروه، ولما خرج هذا العميل محمد مرسي ونفى الاختلاف في العقيدة بين عقيدة المسلمين وعقيدة أهل الكتاب ما كفروه، إذ هؤلاء يقوم أمرهم على الهوى والباطل والضلال. ولما نطق كبيرهم كبير التخريب والتفجير والتكفير وأصل الضلال والإرهاب العالمي سيقض. لما نطق بالكفر البواح وبالردة المستقلة وسب موسى كليم الله رسولا من أولي العزم، واتهم داود وسليمان بالزنا في كتابه المجرم في ظلال القرآن ما كفروه، ويتصيدون لحكام المسلمين ولا يعذروهم بالجهل. هذا فسر كتاب الله، فكيف يعذر ولا يعذر بالجهل علماء المسلمين الذين لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إنه الهوى، إنه الهوى. ما كفروا، وقد قال الكفر والردة المستقل وعذروه. أما حكام المسلمين فأوسعوهم تكفيرا، فنعوذ بالله من الزيغ، ونعوذ به من الضلال، ونستعيذه، نعوذ به من الهوى الذي تحكم في مشايخ الزبد الجفاء، فأطلقوها عليهم مشايخ الزبد الجفاء. فأما الزبد فيذهب جفاء، أين هم الآن؟ لا يزبد إلا أهل الحق الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وتحكمت فيهم الأهواء حتى سموا بها، فهم أهل الأهواء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وإنما الموعظة لهؤلاء المغشوشين المعمين عن حقائق الأمور، الذين لبس عليهم الحق بالباطل فصاروا يدافعون عن أهل الأهواء والضلال، يحسبونهم من علماء المسلمين، وهم الذين ضلت بهم الأمة وعمت الغمة ونزلت الكربة وليس لها من دون الله كاشفة، وزاد الطين بلة الشياطين الذين أخرسوا ألسنتهم عن بيان الحق، فجعلوا الناس يعمهون في ضلالهم. التحذير والتبيين أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويثبتنا عليه حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.